وبينما اليهود ما زالوا ليس دولة ولا جيشا رسميا، قامت بريطانيا ببيع اليهود في شهر واحد من عام 1948، باعتهم 20 طائرة عسكرية، طائرات عسكرية تباع لثوار، وفي ذلك الوقت المبكر من التاريخ. كل هذا تمهيد لقيام الجيش الإسرائيلي وتسليم فلسطين الحبيبة إلى يهود أذل شعب في الأرض. في الشهر التالي لذلك الشهر، استطاع عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى أن يعود سرا إلى القدس بعد 10 سنين في المنفى، وبدأ يؤسس ويقود قوات الجهاد الإسلامي المقدس. وهذه القوات بدأت فورا بعمليات عسكرية عظيمة بقيادة الشيخ عبد القادر الحسيني، ردا على العمليات العسكرية الخطيرة التي قامت بها قوات الهجانة. وظلت الشعوب العربية تتفرج على هذا الجهاد بقيادة هذا البطل العظيم دون أي دعم حقيقي لهذا الجهاد، بينما القوات العالمية وبالذات أمريكا تساند هذه القوات اليهودية وترسل عربات مجنزرة من أمريكا إلى فلسطين لمساندة اليهود. ثم في 2/4/1948 حدث حادث عظيم، وهو مهاجمة الهجانة اليهودية لقرية القسطل غربي القدس، واستطاعت أن تستولي عليها وتطرد كل سكانها منها. والقسطل هي ترجمة لكاسل، أي الحصن، القلعة، واحدة من أخطر الأماكن وأحصن الأماكن في فلسطين تستولي عليها هذه القوات اليهودية. هنا يتحرك البطل العظيم عبد القادر الحسيني لمواجهة هذه الخطة، وكانت القسطل الحقيقة بداية لخطة يهودية باسم دالت لاحتلال الجزء الأكبر من فلسطين قبل انتهاء الانتداب الإنجليزي في 15/5. كل هذا تمهيد لتاريخ محدد أعلنته بريطانيا، وهو 15/5/1948، حيث ستنهي انتدابها على فلسطين وتسلمها للأمم المتحدة التي كانت قد قررت تقسيم فلسطين إلى دولتين. فبدأ السباق من الجهتين لتعزيز مواقفهم قبل الانسحاب البريطاني الرسمي. فطبعا القوات اليهودية مدربة تدريب أعظم، عددها أكبر، مسلحة تسليح كبير من قبل بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا وفرنسا، بينما القوات الفلسطينية قوات شتات والمجاهدين ليس لهم دعم، وخاصة أن الدول العربية تتفرج، وحتى لو أرادت أن تفعل شيئا فهي تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي. فهنا أخذ عبد القادر الأمور بيده وتحرك بنفسه إلى القدس، ومعه 56 من الأبطال المقاتلين بهدف استعادة القسطل. هذا في تاريخ 5/4/48. وفعلا استطاع عبد القادر الحسيني أن يحاصر القسطل. وقبل أن يغادر التقى مع اللجنة العربية العسكرية العليا التابعة لجامعة الدول العربية، يطالبهم بمساندته، لكنه لوقي بالرفض. ودعوني أقرأ لكم شيئا مما حدث في ذلك التاريخ. يقول الحسيني رحمه الله عندما طالبته اللجنة العسكرية بعدم التصرف تصرفات فردية، هذه قضية فلسطين ستتولاها جامعة الدول العربية بنفسها، وقد شكلت لها لجنة عربية عسكرية عليا، فلا داعي للتحركات الفردية، نحن الذين سنتولاها، فارجع ولا تتوجه نحو القسطل. فقال إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي. والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة. أمريكا وروسيا والعالم كله يسند اليهود، بينما هم يطالبونه بعدم التحرك ضد اليهود. ثم قال إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين، إن رجال الجامعة والقيادة العسكرية لها يخونون فلسطين. وتحرك عبد القادر الحسيني رحمه الله نحو القسطل، وحاصر القسطل، لكن بقوات محدودة جدا وبذخائر محدودة، وكانت إحدى الجيوش العربية بقيادة إنجليزية موجودة متمركزة في رام الله، فطالبها بالتحرك فلم تتحرك ولم تساعده لا برجال ولا بمال ولا بسلاح، وتذرعت هذه القوات بأنها لن تفعل شيئا حتى يحدث الانسحاب العسكري البريطاني في 15/5. ما دامت بريطانيا مسيطرة على الأمور، الدول العربية لا تريد مواجهة بريطانيا، وأي تدخل عسكري الآن فيه مواجهة لبريطانيا. فالحسيني بدأ يستنجد بالمتطوعين من الحركات الإسلامية في فلسطين والحركات الإسلامية في مصر وما حولها، بدأ يستنجد من يساعده على إعادة القسطل، واستنجد مرة أخرى بالقيادة العسكرية. نحن الآن طوقنا القسطل، لو ساعدتوني سننهي الوجود اليهودي فيها، ولكن القيادة العسكرية للجامعة العربية أصرت على موقفها. دعوني أقرأ ما كتب التاريخ عن هذا الحادث. يقولون: هاج النمر الغاضب من جديد وصاح بصوت مجلجل: السلاح في عنابركم، نحن أحق به من المزابل، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، إني في القسطل سأموت هناك قبل أن أرى نتائج تقصيركم وتواطئكم. وقال لرفيقه قاسم الريماوي: ليسقط دمي على رأس عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية، وطه الهاشمي وإسماعيل صفوت قادة القوات العسكرية التابعة للجامعة العربية، الذين يريدون تسليمنا لأعدائنا كي يذبحونا ذبح النعاج، لكننا سنقاتل، سنقاتل بدمائنا وأجسادنا، وليبقى السلاح مكدسا في عنابر اللجنة العربية وفي مزابل جبع، سنرجع إلى فلسطين لنحقق أمنيتنا بالفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولنذكر قول الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ورجع إلى القسطل وهو يردد قول أخيه المجاهد القائد الشاعر عبد الرحيم محمود الذي استشهد في معركة الشجرة: بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى، وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى، أخوفا وعندي تهون الحياة، أذلا وإني لرب الإبا. تذكر جريدة المصري أن أحد المجاهدين المرافقين للمجاهد عبد القادر الحسيني لما رأى وسمع سخرية المسؤولين في اللجنة العسكرية للجامعة العربية كانوا يسخرون منه: من أنت؟ ما عندك من سلاح، ما عندك من قوات، نحن الذين عندنا السلاح والقوة. فكانوا يستهزئون به، فعلى رأسهم طه الهاشمي، فقال له عبد القادر الحسيني: والله يا باشا، إذا ترددتم وتقاعستم عن العمل فإنكم ستحتاجون بعد 15/5 إلى 10 أضعاف ما أطلبه منكم الآن، ومع ذلك فإنكم لن تتمكنوا من اليهود، إني أشهد الله على ما أقول، وأحملكم سلفا ضياع القدس ويافا وحيفا وصفد وطبرية وأقسام أخرى من فلسطين. فلم يهتموا بأمره وجعلوا يتهكمون ويسخرون من أقواله، فاستشاط عبد القادر غضبا ورمى بإضبارة كانت في يده في وجوههم، وقال: إنكم تخونون فلسطين، إنكم تريدون قتلنا وتريدون ذبحنا. فقال طه الهاشمي: لماذا كل هذا الاهتمام؟ هكذا وجه عبد القادر الحسيني، وهكذا كانت الخيانة العظمى للدول العربية. لكن المتطوعين تجمع منهم 500 رجل مجاهد وانضموا إلى عبد القادر الحسيني، وفي 8/4/48 بدأ الهجوم على القسطل، وانتهت المعركة بمقتل 150 يهودي وجرح 80 منهم، وتحررت القسطل، لكن بعد استشهاد البطل العظيم عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى. هكذا يسقط الأبطال الواحد تلو الآخر بينما الدول العربية تتفرج ولا تعين. لما سقط عبد القادر الحسيني لم يكن لهؤلاء المتطوعين والمجاهدين من ينظمهم تنظيم حقيقي، ففورا تحركت القوات اليهودية في اليوم التالي وتحركت الهاغانا واستعادت احتلال القسطل من جديد، واحتلت معها عدة قرى أخرى بينما الدول العربية تتفرج. وفي نفس هذا اليوم قامت عصابات الهاغانا بقيادة بيغن الذي صار فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل بمهاجمة قرية دير ياسين قرب القسطل، وبعد قتال عنيف احتلوها. ودعوني أقرأ لكم جزءا من مشاهد ما حدث من بشائع في دير ياسين. يقول شهود العيان في وصف مجزرة دير ياسين: كان هناك عرس، وكان العروسان في حفلتهما الأخيرة أول الضحايا، فقد قذف قذفا وألقي بهما مع 33 من الجيران، ثم ألصقوا على الحائط وانهال رصاص الرشاشات عليهم وأيديهم مكشوفة. ويروي فهمي زيدان الناجي الوحيد بين أفراد عائلة أبيدت بكاملها، كان في وقت المجزرة عمره 12 سنة، يروي ما حدث لعائلته. يقول: أمر اليهود أفراد أسرتي جميعا بأن يقفوا، وقد أداروا وجوههم إلى الحائط، ثم راحوا يطلقون عليهم النار، فأصبت في جنبي، واستطعنا نحن الأطفال أن ننجو بمعظمنا لأننا اختبأنا تحت جثث أهلينا، ومزق الرصاص رأس أختي البالغة 4 سنوات، وقتل الآخرون الذين أوقفوا على الحائط: أبي وأمي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وعدد من أولادهم. وتقول حليمة عيد التي كانت عند وقوع المجزرة امرأة شابة في 30 من عمرها، كانت هي من أكبر أسر قرية دير ياسين، تقول: رأيت يهوديا يطلق الرصاص فيصيب عنق زوجة أخي خالدية التي كانت موشكة على الوضع، ثم هجم عليها فشق بطنها بسكينه الحاد. ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل المقتولة قاموا بقتل هذه المرأة أيضا، واسمها عائشة رضوان. وفي منزل آخر تروي الشاهدة حنة خليل وعمرها آنذاك 16 عاما، أنها شاهدت إرهابيا صهيونيا يستل سكينا كبيرة ويشق بها من الرأس إلى القدم جسم جارتها جميلة حبش، ثم يقتل بنفس الطريقة جارا آخرا لها يدعى فتحي. وتتكرر هذه المشاهد من منزل إلى منزل. وشارك في هذه الجريمة ليس فقط رجال اليهود، وإنما مجموعة من الإرهابيات الصهيونيات من أعضاء منظمة ليحي وآتل. يصف جاك دي رينيه رئيس بعثة الصليب الأحمر في فلسطين عام 48، يصف الإرهابيين الذين شاهدهم ينفذوا مذبحة دير ياسين، يقول: رأيت شبان ومراهقين ذكورا وإناثا مدججين بالسلاح، المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية، وأكثرهم لا يزال ملطخا بالدماء، وخناجرهم الكبيرة في أيديهم، وقد عرضت فتاة من أفراد العصابة اليهودية تطفح عيناها بالجريمة، عرضت لي يديها وهما تقطران دما، وكانت تحركهما كأنها ميدالية حرب. ويضيف: دخلت أحد المنازل فوجدته مليئا بالأثاث الممزق وكافة أنواع الشظايا، ورأيت بعض الجثث الباردة، حيث أدركت أنه هنا تمت التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية والسكاكين. وعندما هممت بالمغادرة سمعت أصوات تنهدات، فبحثت عن المصدر، وإذ بقدم صغيرة حارة، فتقدمت إليها، وإذ بفتاة في 10 من عمرها مزقت بقنبلة يدوية، كانت ما تزال على قيد الحياة. وعندما هممت بحملها حاول أحد الضباط الإسرائيليين منعي فدفعته جانبا وأكملت عملي، ولم يكن من بين الأحياء في كل الجثث التي رأيتها إلا امرأتين، إحداهما عجوز اختفت خلف كومة من الحطب، وكان في القرية حوالي 400 شخص. يقول مناحيم بيغن قائد هذه المجزرة، رئيس وزراء الكيان الصهيوني فيما بعد، متفاخرا بهذه المجزرة، يقول: كان لهذه العملية، عملية دير ياسين، نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي، فأخذوا يفرون مذعورين أمامنا كلما سمعوا بقدومنا، فمن أصل 800,000 عربي كانوا يعيشون على أرض إسرائيل في وقت ذلك، فلسطين المحتلة في عام 48، لم يتبقى سوى 165,000 بسبب الذعر الذي أصابهم بدير ياسين. تفاخرون بمجزرة، مذبحة على مشهد من البشر قتل فيها أكثر من 250 من الرجال والنساء والأطفال. فلما وصلت أخبار هذه المجزرة التي جرت في 9/4/48 إلى العالم، لم يتحرك أحد سوى قوات الإخوان المسلمين التي انطلقت من مصر تهاجم اليهود في منطقة النقب، في صحراء النقب في جنوب فلسطين، في 10/4 في اليوم التالي، وقتلوا عددا من اليهود وجرحوا عددا آخر. وفي نفس هذا اليوم قام المجلس الصهيوني العام بإعلان قرار إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين بتاريخ 16/5 في اليوم التالي للانسحاب البريطاني المتوقع. واستمرت المعارك التي بدأت من بداية عام 48، استمرت 4 شهور، واستمر وصول السلاح لليهود من أوروبا ومن أمريكا بشكل خاص. وفي 18/4 تواصل بريطانيا خيانتها العظمى وتخلي عدة قرى فلسطينية وتسمح لليهود باحتلالها فورا، وذلك بعد فرار من فيها من السكان. وفي 22/4 قبل قيام فلسطين تحت حكم اليهود، استطاع الهاغانا أن يحتلوا حيفا ويطردوا منها سكانها الفلسطينيين. ثم في 30/4 قام الهاغانا باحتلال القدس الغربية وطرد من فيها من العرب المسلمين. اتضحت معالم الجريمة، واتضحت أن إسرائيل ستقوم وأن بريطانيا تمهد لقيامها بوضوح. هنا بدأت المظاهرات في العالم العربي والهياج الكبير في العالم الإسلامي، فتحت هذا الضغط الشعبي قامت لبنان وسوريا في 1/5 بإصدار قرار بأنها سترسل قواتها إلى فلسطين فورا انتهاء الانتداب البريطاني وليس قبل ذلك. وأعلنت العراق كذلك أنه سيرسل قواته إلى الأردن لدخول فلسطين أيضا بعد 15/5. في هذه الأثناء كانت الطائرات الفرنسية المحملة بالسلاح تصل إلى الهاغانا، واستمرت الهاغانا تطرد الفلسطينيين من كل المواقع التي احتلتها، حتى وصل عدد المطرودين إلى 200,000 فلسطيني من المناطق، هذا كل قبل أن تحتل فلسطين بشكل رسمي. واستمر الدفاع عن فلسطين من قبل المجاهدين لكن لا سند لهم، واستمر وصول السلاح من أمريكا وأوروبا. وبدخول اليهود إلى يافا في 10/5 تحركت القوات الإسلامية من مصر بمهاجمة القوات اليهودية في النقب للمرة الثانية ودحرتها هناك، وفر اليهود أمامهم. لكن النقب لا تعتبر مركز استراتيجي، والمسافة بعيدة بين مصر وبين هذه المناطق، ولم يكن أي سند عربي يحرك لأجل مساندة المجاهدين. فتطور الأمر أن قامت الهاغانا باحتلال صفد وما حولها في 11/5،